بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا المقصورة والممدود، ومر معنا أن كلا من المقصور والممدود يأتي منه القياسي والسماعي، وأن القياسي منهما ما كان له نظير في الصحيح، والسماعي ما عدم النظير. ومن باب التنبيه، لا كان مما مثلت به في الدرس الماضي رضيا رضا، قلنا مثل أسفة، وهذه غفلة، فإن رضا فعل وأسفة مصدره أسف فعل. قال الأخ يوسف، قال لي ما وجه التمثيل به؟ قلت وجه التمثيل به الغفلة، غفلة فقط، وإلا واضح أن رضيا، نعم يستوي الفعلان رضيا مع أسفة، لكن المصدر أسف ورضا يختلفان. طيب، نقرأ ما بعده. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. تصحيحا أي جمع مذكر سالما وجمع مؤنث سالما. قال: آخر مقصور تثني اجعله يا آخر مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا، كذا الذي ليا أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كمتى. في غير ذا تقلب واو الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف، وما كصحراء بواو ثنيا، ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز، وغير ما ذكر صحح، وما شذ على نقل قصر. أعيد البيت: بواو أو همز وغير ما ذكر صحح، وما شذ على نقل قصر. واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا، والفتح أبق مشعرا بما حذف، وإن جمعته بتاء وألف، فالألف اقلب قلبها في التثنية، وتاء ذي التاء ألزمن تنحية، وسالم العين الثلاث اسما أنل، إتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا، مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالي غير الفتح أو، خففه بالفتح فكلا قد رووا، ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة، ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما. تقدم معنا قبل أن الاسم ينقسم إلى صحيح وشبيه بالصحيح ومنقوص ومقصور وممدود. بالنسبة للصحيح والشبيه بالصحيح، فإذا ثنيتهما أو جمعتهما جمع تصحيح فإنه لا يحصل أي تغيير للمفرد. وبالنسبة للمنقوص، فإننا إذا ثنينا أو جمعناه ماذا نصنع؟ إيش؟ في التثنية لا يحصل تغير، فتقول قاضيان وقاضيين، ما حصل أي تغير، الياء كما هي عليه باقية. وفي الجمع تحذف الياء ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء، أي التي هي علامة الإعراب، فنقول قاضون وقاضين وداعون وداعين وهكذا. ولم يذكر الناظم رحمه الله هذه القضية، أي فيما يتعلق بالمنقوص. طيب، بقي معنا المقصور والممدود، عقد هذا الباب لأجل بيانهما. فبدأ بتثنية المقصور فقال: آخر مقصور تثني اجعله يا، يعني اجعل آخر المقصور وهو الألف، لأن آخر المقصور ألف، اجعله ياء. إن كان عن ثلاثة مرتقية، يعني إن كان هذا الاسم رباعيا أو ما فوقه، إن كان ما فوق الثلاثة الرباعي والخماسي وما فوقه. إذن استفدنا من هذا أن الاسم المقصور إذا كان زائدا على الثلاثة فإني إذا ثنيته أقلب الألف ياء مطلقة، لا أنظر إلى أصلها ولا إلى غير ذلك. ففي مصطفى أقول مصطفيان ومصطفيين، قلبت الألف ياء. طيب، ومستشفى أقول مستشفيان ومستشفيين، وهكذا. قال كذا الذي لي أصله، يعني وهكذا أيضا تقلب الألف ياء فيما أصله ياء، فيما كان الألف أصله فيه الياء، أي من الثلاثي، مثل الفتى. فالفتى الألف فيه أصلها الياء، ويعرف هذا مثلا بالنظر في مصدر بعض ما يتعلق بهذا الاسم، مثل تفتى تفتيا مثلا، تفتى تفتيا. وهم يقولون التثنية والجمع ترد الأشياء إلى أصولها، ترد الألف إلى أصولها، لكن نحن أصلا في باب التثنية وفي باب الجمع. فإذا فتى نقول في تثنيته فتيان وفتيين، ودخل معه السجن فتيان، لأن الألف أصلها الياء، لأن الألف أصلها الياء. ومثلها هدى، تقول هديان مثلا. قال والجامد الذي أميل، هذا القسم الثالث مما تقلب فيه الألف إلى ياء أيضا. الجامد إذا أميل، يعني الألف التي لا نعرف أصلها، أو الألف الأصلية. فالألف الأصلية مثل التي في الحروف، مثل التي في الحروف، مثل إلى ونحو ذلك. فهذه إذا أميلت، يعني إذا أملنا الألف فقربناه من الكسر ليكون فيه كما يقولون رائحة الياء، الإمالة المعروفة عند أهل التجويد، وسيأتينا باب في الإمالة إن شاء الله تعالى. فإذا أملنا هذا فإننا نقلب الألف إلى ياء عند التثنية، فنقول في إلى مثلا إليان. طبعا إذا أملتها وحدها أقول إلي إلى، أقول إلي، صح؟ فلا أقول إلي بحيث تكون كسرة خالصة، ولا أقول إلى بحيث تكون فتحة خالصة، إلي. فهذه إلي إذا ثنيتها ما دام حصلت إمالة فالياء أحق بها، الياء أحق بها، فأقلبها ياء. وهكذا قلنا إذا كانت الألف أصلية، عفوا، إذا كان الاسم جامدا، إذا كان الاسم جامدا بمعنى جهلنا أصل هذه الألف، جهلنا أصل هذه الألف. يمثلون هنا بالددى وهو اللعب، ومثل له أيضا بمتى، على أن قوله والجامد الذي أميل كمتى قد انتقد عليه. لكن الشاهد مثلا الددى هذه، وهي اسم من أسماء اللعب، إذا أملتها فقلت الددى، فعند التثنية أقلب الألف إلى ياء. مفهوم هذا أنه إذا لم يمل سيكون واوا، إذا لم أمل هذا الجامد، وهكذا الحرف الذي آخره ألف، إذا لم أمله سأقلبها إلى واو، فأقول إلى وان والددوان ونحو ذلك. واضح؟ إذن الشاهد أن الذي جعلني أقلب الألف إلى ياء الإمالة، والذي جعلني أقلبها إلى ألف عدم الإمالة، في هذا الذي ألفه أو في هذا الاسم الجامد أو الذي جهل أصله. نعم، نقلبه إلى واو. إيش قلت أنا؟ نقلب الألف إلى واو، نقلب الألف إلى واو. طيب، نقلب الألف واوا. ولهذا قال في غير ذا تقلب واوا الألف. في غير ذا أي في غير المذكور هذا فوق، تقلب الواو إلى ألف، وهذا في حالين، هذا في حالين. إذا كانت الألف أصلها الواو، يعني في الثلاثي الذي أصل الألف فيه الواو، مثل عصا، عصا الألف هنا أصلها الواو، فأقول في التثنية عصوان وعصوين. طيب، وهكذا في الجامد الذي لم يمل كما قلنا. قال في غير ذا تقلب واو الالف واولها ما كان قبل قد الف. اولها اي اتبعها، اولي هذه الالف التي تصرفت فيها فقلبتها واوا او ياء، اتبعها ما كان قبل قد الف في باب الاعراب من و من الف ونون او ياء ونون في التثنيه. الان معنا اسم مقصور، الكلام على تثنيه المقصور. فالاسم المقصور هذا اخره الف، الالف هذا كيف نتصرف فيها؟ اما ان نقلبها واوا او نقلبها ياء. طيب ماذا نتبعها؟ نتبعها ما قد الفناه قبل من الف ونون وياء ونون. الف ونون عند الرفع وياء ونون عند النصب والجر، هذا معنى قوله واولها ما كان قبل قد الف. واضح. والخلاصه في تثنيه المقصور ان معنا حالين، ان معنا حالين. الحال الأولى أن تكون الألف فوق الثالثة، يعني أن يكون الاسم زائدا على الثلاثي، والحال الثانية أن يكون الاسم ثلاثيا. فإن كان زائدا على الثلاثي انقلبت الألف ياء مطلقا، وهذا ما دل عليه البيت الأول. طيب والحال الثانية إذا كانت ألفه ثالثة، فمعنا صورتان: أن تكون مجهولة الأصل أو تكون معلومة الأصل. فإن كانت مجهولة الأصل وهو الذي عبر عنه بالجامد، فنقول إذا أميلت قلبت ياء، وإذا لم تمل قلبت واو. طيب وأما ما كانت معلومة الأصل فإن كان أصلها الواو قلبت واو، وإن كان أصلها الياء قلبت ياء. واضح. هذه الخلاصة. إذن قلنا المقصور إما أن يكون زائدا على الثلاثي أو ثلاثيا، أو يكون ثلاثيا. فإن كان زائدا على الثلاثي قلبنا ألفه ياء مطلقا، وإن كان ثلاثيا نظرنا. فإن كانت الألف معلومة الأصل رددناها إلى أصلها إما الواو أو الياء، وإن كانت مجهولة الأصل فإن أملناها قلبناها ياء، وإن لم نملها قلبناها واو. بتعبير آخر معنا صورتان تقلب فيها الألف إلى واو، والباقي تقلب إلى ياء. صورتان تقلب فيها الألف واوا: الثلاثي الذي أصله واو، الثلاثي الذي أصله واو، والجامد إذا لم يمل، الجامد إذا لم يمل. طيب وما عدا ذلك فإنها تقلب ياء، أي ثلاث صور. المؤلف أتانا بالعكس، أتانا بالثلاث الصور ثم قال في غير ذا تقلب واو الألف، واو الألف. الآن إيش؟ ما سمعت أول كلمة قلتها. الجامد هو هذا الجامد يعبر به المؤلف رحمه الله تعالى عما هو أصلي، طيب مثل الألف التي تكون في الحرف وشبهه، وعما هو مجهول الأصل. واضح. هذا مراده. نعم مراده بقوله والجامد الذي أميل، يعني ما كان معلوم الأصل لكنه أصلي أصلا، يعني هي أصلية في مثل إلى قلنا وعلى الحروف، فالألف هذه أصلية. والثاني ما كان مجهول الأصل، ما كان مجهول الأصل وهو الجامد، مثل متى طبعا إذا كانت علما، وعلى قول مثل موسى ومثل الددى كما قلنا. لكن كونه يقول والجامد الذي أميل، قلنا قبل إنه انتقد عليه أنه مثل بمتى، الجامد الذي أميل كمتى، وهو يريد مجهول، وهو يريد بهذا النوعين. فنقول ليس كل ما كان من هذا الباب فهو مجهول الأصل، بل قد تكون أصلية ما عندنا نقول مجهول الأصل. طيب أنبه هنا أيضا إلى أن هذه الأشياء إنما تثنى وتجمع إذا كانت علما، فلا نقول إلى هذه الحرف ثنها هكذا وهي حرف فتقول إلى وان، أو إذا أملتها إلى يان، لا ليس كذلك. إنما لو كانت علما، لو أن شخصا سمى ابنه إلى، فهنا إذا ثنيتها يعني تأتي لها بهذه الأحكام. انتقل بعد ذلك إلى الممدود فقال وماك صحراء بواو ثنية، وماك صحراء بواو ثنية، يعني ما كان كصحراء فثنه بقلب همزته واو. صحراء فنقول صحراوان. طيب إيش هذا الذي كصحراء؟ أي ما كانت همزته مبدلة عن ألف التأنيث. هذه الهمزة كما تقدم معنا مبدلة عن ألف التأنيث أصلها صحراء ثم زيدت ألف قبل هذه الألف قبل ألف التأنيث هذه زيد معنا ألف مد فصارت صحراء بألفين انقلبت الألف الأخيرة إلى همزة. إذن ما كانت همزته همزة هذا الممدود منقلبة عن ألف التأنيث فإننا عند تثنيته نقلب هذه الهمزة إلى واو مطلقة. قال وما كصحراء بواو ثنية يعني كصحراء وحمراء وصفراء وعرجاء ونحو ذلك. قال ونحو علباء كساء وحيا بواو وهمز. هذا اشتمل على نوعين، النوع الأول أشار له بعلباء والنوع الثاني أشار له بكساء وحياء. أما علباء فهي مثال لما كانت الألف فيه للإلحاق، ما كانت الألف فيه للإلحاق. طبعا العلباء هو عصب من أعصاب العنق، عصب من أعصاب العنق، بعضهم يقول من عنق البعير يعني خاصة. فالشاهد هذه علباء الألف فيها أصلها ياء زائدة، علباي أصلها علباي. ليش أتوا بالياء هذه الزائدة؟ قالوا للإلحاق بقرطاس. باب الإلحاق هذا باب يدرس في الصرف، تلحق فيه كلمة بكلمة من أجل أن يكون الوزن كالوزن. فبمعنى أن علباء أصلها علباء، أصلها علباء. طيب ثم زيدت ياء فصارت علباي ثم انقلبت الياء إلى همزة. إذن هذه الهمزة أصلها ملحقة لأجل إيش؟ الإلحاق، لأجل الإلحاق بقرطاس. ومثلها قالوا قوبان قوباء مثلا، وكلمات كثيرة في باب الإلحاق. طيب فهذه لنا عند التثنية أن نبقي الهمزة ولنا أن نقلبها واوا، فنقول علباءان وعلباءين ونقول علباوان وعلباوين، ولهذا قال بواوين وهمز، بواوين وهمز. وما هو الأرجح يأتينا إن شاء الله في شرح الموسى. طيب قلنا النوع الآخر في قول كساء وحياء، هذا أشار به إلى ما كانت ألفه مبدلة عن أصل، إلى ما كانت همزته عفوا، إلى ما كانت همزته مبدلة عن أصل. فالآن شوف كساء أصلها إيش؟ كساو، لأنها من كسا يكسو. طيب كساو، طيب كساو ما أصولها؟ الكاف والسين والواو والألف هذه زائدة، هي ألف فعال. طيب إذن كساء أصلها كساو، فالهمزة مبدلة عن أصل وهو الواو. طيب حياء أصلها حياي، ولهذا مثل بكساء للواوي وحياء للياء. حياء أصلها حياي لأنها من حي يحيى. طيب فإذن حياي انقلبت الألياء هذه إلى همزة. طبعا هذا باب من أبواب الصرف يأتينا وهو الإبدال، أن الياء والواو إذا تطرفتا بعد ألف تنقلبان إلى همزة، ستأتينا هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. فإذن ما دام أن الهمزة هذه مبدلة عن أصل فلنا عند التثنية أن نبقيها وأن نبدلها واوا، فنقول كساءان وكساوان وحياءان وحياوان. واضح؟ هل مثل هذا سماء يا وجدي؟ سماء إيش أصلها؟ سماو. وهل مثل هذا بناء؟ بناء إيش أصلها؟ ها؟ بناو. كيف تقول في الفعل؟ بنى يبني، إذن أصلها الياء بناي. طيب نعرف عن طريق الفعل. قال بواو أو همز وغير ما ذكر صحح، يعني شوف غير هذه التي الواو فيها مبدلة عن ألف التأنيث، الألف الهمزة عفوا، الهمزة مبدلة عن ألف التأنيث، وما كانت أيضا الهمزة للإلحاق، وما كانت الهمزة عوضا عن أصل أو مبدلة عن أصل، غيرها هذا تصححه أي تبقي الهمزة كما هي. يعني إذا كانت الهمزة أصلية، بالاختصار إذا كانت الهمزة أصلية فإذا كانت الهمزة أصلية بقيت، قالوا مثل قراء ووضاء، فقراء للرجل المتعبد أو حسن القراءة، فيقال رجل قراء. فإذا ثنينا قلنا قراءان وقراءين، نبقي الهمزة كما هي. طيب، وهكذا وضاء لحسن الوجه من الوضاءة، فنقول وضاءان ووضاءين، نبقي الهمزة. وكذلك لو ثنيت مثلا إنشاء، لو ثنيت كلمة إنشاء أو كلمة ابتداء، لأن الهمزات هذه أصلية، إنشاء الفعل، شوف أنشاء الهمزة أصلية، وكذلك ابتداء الفعل الرباعي أو الفعل الثلاثي بدأ، فالهمزة أصلية، فنقول ابتداءان وإنشاءان ونحو ذلك. طيب، خلاصة هذا، عفوا، قال وما شذ على نقل قصر، يعني أنت احفظ لي هذه القواعد، أنه ما كانت الهمزة أصلية تبقى كما هي، وما كانت غير أصلية فننظر هل هي مبدلة عن ألف التأنيث. إن كانت مبدلة عن ألف التأنيث قلبت واوا، أو إذا كانت للإلحاق يجوز أن تقلب واوا وأن تبقى همزة، أو إذا كانت أيضا مبدلة عن أصل فيجوز قلبها واوا ويجوز إبقاؤها كما هي. واستفدنا من هذا أنه ليس معنا في الممدود قلب الهمزة إلى ياء قياسا، ليس معنا في الممدود قلب الهمزة إلى ياء قياسا، ليس معنا شيء قياسي نقلب فيه الهمزة إلى ياء. ولهذا قال وما شذ على نقل قصر، قالوا مثلا مثل حمراء، الآن حمراء القياس أن نثنيها على إيش؟ حمراء، حمراء وان، حمراء وان، لأن الهمزة هذه مبدلة عن ألف التأنيث، فالقياس أن نقول حمراوان، طبعا قيل حمراوان نعم، لكن قد سمع أيضا حمرايان، حمرايان، فحمرايان هذه حصل فيها شذوذ، لأن الهمزة قلبت إلى ياء. قال وما شذ على نقل قصر، وهذا أيضا يدخل فيه المقصور، يدخل فيه المقصور. الآن كلمة خوزلة، خوزلة المقصورة بالألف المقصورة، هذه الخوزلة هذه مشية فيها تثاقل وتبختر، فيقال مشى الخوزلة، فالخوزلة نوع من المشي. يعني القياس في تثنيته أن نقول إيش؟ كيف نقول خوزليان؟ القياس أن نقول خوزليان، لأن ما فوق الثلاث مباشرة نقلب الألف إلى ياء، لكنهم قالوا في تثنيتها خوزلان، حذفوا الألف، قالوا خوزلان فحذفوا الألف، فهذا إيش؟ شاذ. قال وما شذ على نقل قصر، واضح؟ طيب، بعد هذا انتقل إلى الجمع، إلى جمع المقصور وجمع الممدود، نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم، ولا درس في فتح المجيد. المعذرة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.